السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أعرض لكم في هذا المقطع آراء المختلفين في حجاب المرأة، وأترك لك الحكم، أترك لك اتخاذ الحكم والرأي بناء على ما تسمع. وهذه الممارسة الثقافية مهمة، يعني عرض كل الآراء وترك الحكم للمستمع والمشاهد، لأن أحيانا يعني بعض الأطراف تكون ضعيفة الحجة، فلا يفهم رأيها بالشكل الصحيح وبالشكل الذي هي تريده وتنويه، فيخسر الرأي خسارة غير عادلة. وبصفتي مراقب ومطلع ومتابع، أود أن أعرض لك آراء المختلفين في الحجاب، وأنت قرر ورجح واحكم. أولا، المؤيدون لحجاب المرأة يقولون بأن هذا الحجاب فرض ديني، يعني الله أمر المرأة بأن تتحجب، وإذا أمرك الله فليس لك خيار أن تختار وتحتار، يجب عليك أن تمتثل للأمر بلا تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، قال الله للمرأة تتحجب، يجب عليها أن تتحجب. طيب، أيضا يقولون بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة، يحميها، يمنعها من الابتذال ومن التشريع ومن الاسترخاص، يحفظ كرامتها، يحمي الفضيلة في المجتمع. ويعطونك أمثلة على ما يوجد في المجتمعات التي لا تهتم بالحجاب، يعني المرأة سلعة تباع وتشترى، جسدها وسيلة دعائية، النظر لها هو نظر إلى جسمها إلى شكلها، يعني يقولون بأن هذا إهانة للمرأة وتنقيص من قدرها، والحجاب يحميها ويحفظها ويزيد هيبتها. ويستدلون لذلك على ما يوجد في المجتمع، يعني الناس يحترمون المحجبة، يعني في مجتمعاتهم هم الناس يحترمون المحجبة وفي نفس الوقت لا يحترمون المحجبة ولا يتزوجون إلا المحجبة ولا يبحثون إلا عن العفيفة والكريمة ونحو ذلك. وبناء عليه يؤيدون الحجاب ويشجعونه ويأمرون به، ويقولون طبعا بأنه ظاهرة من ظواهر الإسلام الرئيسية، يعني وجود الحجاب في المجتمع دليل على أن الإسلام موجود وأن الدين قائم وأن الحياة يسودها الفضيلة وتسودها القيم الإيمانية. ويقولون بأن هذا هو الأصل، يعني ما كان عليه الناس قديما حتى في المجتمعات الغربية، يعني بعض الصور تدل على أن المرأة كانت تتحجب ونحو ذلك. فالحجاب مهم وفرض وشرط وضروري بناء على هذه العوامل وغيرها. يعني أرجو أني قد قدمت كل مستنداتهم التي يعتمدون عليها في الدفاع عن الحجاب. طبعا هذا عدا عن أن الحجاب الآن أصبح يعني كما يقال قضية مفصلية يعني بينهم وبين أعداء الإسلام كما يرون، يعني يقولون بأن هذه المسألة صارت معركة فاصلة، وكسبها ليس كسب لهذا الحكم الشرعي فقط بقدر ما هو كسب للإسلام وانتصار للدين. طيب، هذا رأيهم وهو رأي معروف، وقد نقلته لكم بأمانة وعدالة وموضوعية، فدعوني أعطيكم رأي الطرف الآخر، الطرف الذي لا يؤيد الحجاب. ماذا يقول؟ هذا الطرف يقول بأن مسألة أن الحجاب حكم شرعي مسألة مختلف فيها حتى بين السلفيين أنفسهم، يعني أليس الألباني يفتي بعدم وجوب حجاب الوجه؟ يعني لا أتوقع بأن أحدا سيتهم الألباني في سلفيته أو في اهتمامه بالحديث وبالمسألة من المنظور الفقهي، فهي مسألة مختلف فيها، عنده أشد الناس اهتماما بها فضلا عن غيره، مسألة حجاب الوجه. أما مسألة الفتنة وما الفتنة، فيقولون بأن الإنسان في هذا العصر صار قادرا على أن يشاهد ما يريد وما لذ وطاب من الأشكال والأجسام وبصور يعني قريبة من الواقع، نظارات الفي آر هذه التي تلبسها فتشاهد شيء حولك كأنك تراه بعينك بجنبك، يعني تغنيك عن مشاهدة وجه الغطاء فتنة أكثر من الوجه. فيقولون بأن الفتنة لا معنى لها في هذا العصر، وأنت تشاهد أصلا المرأة في الإعلام وفي وسائل الحديث، يعني أنت فقط قيدت المرأة التي عندك وحبستها وكبلتها على وهم غير حقيقي وغير واقعي. من يريد الفتنة فعلا، من يبحث عن الفتنة، سيجد من الوسائل ومن المصادر ما يغنيه ويشبه. أما مسألة احترام المجتمع للمحجبة وعدم احترامهم لغير المحجبة، فيقولون بأن هذا مبني على الثقافة، يعني طالما أنك قد زرعت في عقول الناس بأن غير المحجبة هي امرأة تبحث عن الرذيلة، تبحث عن الانحلال، تبحث عن الشهوة، فطبيعي أن المجتمع لن يحترمها، فهي ليست مشكلة حجاب وعدم حجاب، وإنما مشكلة ثقافة غرست في العقول وزرعت في القلوب أن غير محجبة غير محترمة. وأما كون الحجاب هو أصل الحياة يعني في المجتمع، والاستشهاد بالصور القديمة لمجتمعات مختلفة كانت المرأة فيها متحجبة، أيضا يقول لك أعداء الحجاب بأنه يوجد أمثلة أكثر وأكثر عندك هنا في المجتمع من قديم الزمان، لا يوجد حجاب ولا يوجد اعتزال للمرأة. يعني إذا كنت تستدل بصورتين أو ثلاثة أو أربع لنساء محجبات في زمان معين، ترى يوجد مئات الصور لنساء غير محجبات في كل المجتمعات، حتى عندك في مجتمعك كانت المرأة تخرج وتدير شؤونها وتفعل ما تشاء بدون قيود وبدون تكبيل وبدون شك في نيتها. يعني هم يقولون بأن أنصار الحجاب قد طبعوا المجتمع على صورة سيئة للمرأة، يعني صار الناس يعتقدون بأن الأصل في حركات المرأة وتصرفاتها وطبيعتها ووضعيتها وكل أحوالها أنها متأثرة بقضية الشهوة وبقضية البحث عن الرجل وبقضية يعني الميل إلى الرجل ونحو ذلك، فصار الإنسان ينظر لها بهذه النظرة أنها ليست طبيعية، كل أفعالها حركاتها سكناتها إنما تقصد بها يعني مخاطبة الرجل بشكل أو بآخر. لكن قديما لم يكن هذا الشيء موجود، يعني حتى كبار السن يقولون كانت القلوب طاهرة ونقية، ويتوهمون بأن القلوب الآن قد فسدت بسبب الإعلام، بسبب الضخ المعرفي المختلف والمتنوع، ولكن في الحقيقة أن الذي فسد هو واقع الناس وتعاملهم مع بعضهم، يعني الخروج بالحياة عن طبيعتها هو الذي أخرج الأخلاق والتعاملات عن طبيعتها. أما تشريع المرأة واسترخاصها، فهم يقولون بأن وجود هذا الشيء في المجتمعات التي لا تهتم بالحجاب لا يعني أن المجتمعات المحجبة لم تستسلع المرأة في بعض الأحيان، يعني نسبة التسريع والاسترخاص عند المجتمعات التي لا تهتم بالحجاب هي نفسها عند المجتمعات المحجبة بل ربما أشد، لكن بطرق مختلفة. يعني استرخاص يتناسب مع ثقافتك ومع تقاليدك وعاداتك، فعندما تعمل إحصائيات موضوعية وتنظر عند كل الناس سوف تجد أن الأمر متساوي بالنسبة لهم في هذا المجال. إذن لم يبقى هناك سوى شيء واحد، وهو أنك قيدت المرأة كبلتها وحبستها وسجنتها وعذبتها بدون مبررات منطقية وواقعية وضرورية. يعني الأمر أقرب إلى التحكم والتشحي وإلى السلطوية وإلى فرض الرأي أكثر من كونه حقيقة وفائدة فعلا. هذه آراء الناس في الحجاب، ولك الرأي والحكم. إلى اللقاء.